السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الحدود الباب العاشر، باب قدر أصوات التعزير. قال أصوات التعزير، تعزير، تعزير هذا هو يكون عقوبة غير محددة شرعا يسمونه تعزير، والعقوبة محددة شرعا كحد القذف، حد السرقة، وحد الزنا، هذا ما يسمى تعزير، وإن كان في معنى التعزير لكنه صلة هكذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا أحمد بن عيسى المصري. أحمد بن عيسى المصري تقدم قريبا، قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاه من التاسعة، قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري أيضا من السابعة، عن بكير بن الأشج، هذا منسب إلى جدي بكير بن عبد الله بن الأشج المدني ونزل مصر أيضا، قال بينا نحن عند سليمان بن يسار. سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة الذين جمع بعضهم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقالتهم ليست عن حق خارجة، فقلهم عبيد الله وروث قاسم سعيد أبو بكر سليمان، هذا سليمان خارجة. هذا إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، حدث سليمان، فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه. عبد الرحمن بن جابر هذا من عبد الله الأنصاري ولد جابر بن عبد الله، عن أبيه عبد الله على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن أبي بردة الأنصاري. أبو بردة الأنصاري صحابي مشهور من كنيته، وهو أبو بردة بن نيار، أبو بردة البلوي حليف الأنصار وخال البراء بن عازب رضي الله عنه، وقيل عمه، قال صحابي شهيد بدرا وما بعدها، واسمه هانئ ابن نيار، اسمه أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات، فوق عشرة صوت ما يجلد إلا في حد من حدود الله، الحد كحد الخمر وحد القذف وحد إلى آخره، فهذا هو الذي حد المقدر. وأما ما يعني يعمله الإمام أو الإنسان للتأديب، تأديب ولده أو عبده أو زوجته وما إلى ذلك، لا يتجاوز بعشرة، يكفي ما دون العشرة، لأنه المراد من التعزير يعني التأديب، والتأديب يحصل بأقل من ذلك، فلذلك قال لا يجلد. وهذه المسألة في أصلها فيها خلاف، وأخذ بهذا الظاهرية، وكذلك بعض السلف عمل بهذا، وهو الذي نرجعه، وهو أنه لا يتجاوز عشرة، وإلا فالسلف مختلفون، منهم من قال من يرى على رأي الإمام إذا رأى عقوبة أكثر من ذلك، فقد نقل عن عمر 20 وعن عثمان 30 وبعضهم 100 إلى آخره، يعني نقل ذلك عنهم حسب ما يراه الإمام، لكن الذي يظهر ما دام هذا الحديث الصحيح واضح هو أنه لا يتجاوز عشرة أصوات، وهذا هو أقرب الأقوال إلى الحديث. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا بسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى، هذا قبله عنوان باب حدود كفارات لأهلها. الحدود إذا حد الإنسان بما وجب عليه شرعا فهذا يكفر ذنوبه، فإن الله لا يعيد عليه عقوبا في نار جهنم، وإنما هذا مكفر له. الكفار حدود كفارات لأهلها، وهذا هو الحديث الصحيح في الصحيح. وثبت عن حديث أبي هريرة: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وهذا الحديث ليس درجته كدرجة حديثنا هذا. وأيضا يجمع أن ذلك كان قبل أن أوحى إليه أن الحدود كفارات لأهلها، فلما أوحي إليه ذلك قال: كفارات لأهلها، من أقيم على الحد فقد كفر ذنوبه. وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الحد متعلقا بحقوق الآدميين، ويعني وكثيرون يرون أن حق الآدمي لا بد من مقاصاة يوم القيامة، ولا يكون كفارة، إنما يكون كفارة فيما بينه وبين ربه فقط. وظاهر النصوص يدل على العموم. وبالسنن المتطابقة على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا ريحانة الفقهاء نسابه، قالوا: أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وعمر الناجد عمر بن محمد بن بكير البغدادي، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهوية، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، كلهم عن ابن عيينة، أي كل هؤلاء عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة، واللفظ لعمر عمر بن الناجد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله ابن عبد الله الخولاني، هذا من خيار التابعين. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تبايعوني على ماذا؟ على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الأمور تبايعوني عليها، فمن وفى منكم، فمن وفى بالتخفيف والتجديد، فمن وفى بذلك بما بايع عليه فأجره على الله بأن يدخله الجنة، لأن الله لا يخلف الميعاد، أجره على الله. وعده الله عز وجل أن يدخله الجنة فأجره على الله. ومن أصاب شيئا من ذلك، ومن اقترف من هذه الكبائر ذنبا، فما فعوقب به، أي فأوخذ في الدنيا وعاقبه الإمام على ذلك، فهو كفارة له. هذا مع الشاهد الباب، فهو كفارة له أي كان الذنب، يعني معناه إذا أقيم على الحد الشرعي فقد كفر الله عنه ذنبه، فيأتي نقيا يوم القيامة. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله، ما فضح ولكنه بقي مستورا، فستره الله عليه، فأمره إلى الله، يعود إلى الله، يرجع إلى الله، إن شاء فعله. وهذا معنى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك بما يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة، إن شاء فعله وإن شاء عذبه. هكذا يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات لأهلها، فهذا هو الصح من حديث لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، فيقدم هذا عليه. أو نجمع بينهما بأن ذاك كان أول قبل أن يوحى إليه بهذا، ثم بين بعد ذلك أن الله لا يعاقب عباده بعد أن أقيم عليهم الحد الشرعي في الدنيا. والحديث هذا متفق عليه. قال: ومن فوائد الحديث بيان أن الحدود كفارات لأهلها، وأجل ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو تميمة الجهني، وخزيمة بن ثابت، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وسيأتي بيان روايات في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية مبايعات على الأمور المذكورة في الحديث، ومنها أن هذه البيعات تسمى بيعات النساء لأنه ليس فيها جهاد في سبيل الله، لأنه ليس فيها ذكر الجهاد. ومنها أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتم المحدود، ولو لم يتم المحدود معناه ما شرط عليه، أما إذا تاب فالتوبة مكفرة. قال: وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، وافقه ابن حزم، ومن المفسرين البغوي، وطائفة يسيرة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وبالسلام المتطلق قال أخبرنا حدثنا عبد بن حميد الكسي المروزي الكسي هذا قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلى علينا آية النساء أي الآية التي نزلت في مبايعة النساء يا ماذا ألا يشركنا بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءكم منات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن إلى آخر الآية هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي نزيل مكة ثقة من الطبقة العاشرة من أفراد مصنف لا يروي عنه غيره قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي قال أخبرنا خالد عن أبي كلاب خالد الحذاء خالد أبو المنازل والمنازل خالد بن مهران الحذاء من الطبقة الخامسة عن أبي كلابة أبو كلابة عبد الله بن زيد بن عاذ الجرمي من الطبقة الثالثة عن أبي الأشعث الصنعاني أبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل ابن آدة شراحيل ابن آدة من الطبقة الثانية قال عن عبادة الصامت الصنعاني عن عبادة الصامت رضي الله عنه أنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذ على النساء وهو ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا أي لا يكذب بعضنا على بعض أو المعنى ألا يسحر بعضنا على بعضا بالسحر يعني فمن وفى منكم فأجروا على الله ومن آتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته فهو كفارة ذلك الذنب ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هكذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد المصري من الخامسة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني من الطبقة الثالثة عن الصنابحي الصنابحي هذا هو عبد الرحمن ابن عسيلة عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي أبو عبد الله ثقة من كبار التابعين الطبقة الثانية قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني لمن النقباء النقباء الأشراف المقدمون على قومهم يسمى نقيب فهذا من النقباء وهو الناظر على القوم النقيب الناظر على القوم ويعني وضمينهم وعارفهم يسمى العارف أيضا قالوا نقب على قوم ينقب نقابة مثل كتب يكتب كتابة إذا صار نقيبهم وهو العارف يسمونه عارف أيضا قال ماذا الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب أي أموال الناس نأخذ بخطفة ولا نعصي ولا نعصي معناه ألا نعصيه في أمر ما فدخل في جميع المنهيات فالجنة إن فعلنا ذلك إن فعلنا ذلك ماذا جزاء الجنة فإن غشينا من ذلك شيئا وإن عملنا شيئا من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله اختلاف اللفظ فقط والمعنى واحد قال رحمه الله تعالى باب وهذا عنوان باب جرح العجماء والمادين والبئر جبار أي هدر العجماء البهيمة إذا أضاعت إذا أتلفت شيئا برأسها أو برجلها أو ذنبها هذا عجماء يعني هدر لا ضمان فيه وكذلك المعدن معنى ذلك المعدن يعني هو معدن الذهب أو معدن جواهر أي جواهر كان هذا معدن استأجر قوما يحفرون له معدن يستخرجون له ذلك، فاندس عليهم ذلك تلك الحفرة فماتوا أو أصيب بعضهم، فهذا أيضا هدر لا شيء على صاحبها. وكذلك أيضا والبئر جبال، كذلك البئر إذا استأجر أناسا يحفرون له بئر ثم اندس عليهم ذلك البئر وماتوا أو هلك بعضهم، فهذا أيضا جبال هدر لا شيء بذلك، لأنه ليس بصنع صاحبه وإنما هو بفعلهم وضميمة إلى ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري ومحمد بن روح بن مهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد المسيب وأبي سلمة كلاهما من الفقهاء السبعة قال كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء العجماء أي البهيمة جرحها جبار، إذا جرحت إنسانا أدر هذا ما يظلم صاحبها. والبئر جبار كذلك، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أما الركاز ففيه الخمس، والركاز دفن الجاهلية، دفن ما دفنه الجاهلية، إذا وجد الإنسان في أرض في ملكه أو في أرض فلات يعني كنزا مدفونا فهذا ماذا يؤدي خمسه، ثم ما بقي من الخمس فهو حقه، وهذا في دليل على أن المعدن والركاز حكمهما مختلف، على أن المعدن والركاز حكمهما مختلف. المعدن يعني معناه إذا وجد ذلك يكون فيه زكاة، وأما الركاز ففيه الخمس، هكذا فرق هذا الحديث، وبهذا أخذ جمهور الفقهاء وخالف ذلك الحنفية ويقولون هذا وهذا سواء. وعلى كل حال فإن حكم ذلك يعني في ما نحن فيه، وهو أن يكون ما هلك بسبب ذلك أن يكون جبار هدر يعني لا يضمن لا يضمن صاحب ذلك. قال وهذه المسألة في عند الفقهاء فيها خلاف، يعني ظاهر الحديث وعليه الظاهرية أن هذه كلها سواء كان صاحبها معها أو لم يكن معها صاحبها، راكبها أو قائدها أو سائقها أو كذا، فهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي عمل به بعض السلف وروى عن أحمد وغيره، وكذلك أيضا الظاهرية على ما مذهبه. وأما بقية الفقهاء فإنهم يفصلون ذلك، إن كان راكبها يضمن ما أمامها، إن كان قائدها كذا، وإن كان وراءها يسوقها، وإن كان كذا، تفاصيل يذكرون يعني ما لا يدل عليه ظاهر الحديث. فمن مشى على ظاهر الحديث مطلقا فهذا هو الذي يعني يؤيد من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والمسألة في الشرح طويلة طويلة الذيل، ومن فوائد الحديث، وهذا متفق عليه، ومن فوائد الحديث أن ما أتلفت البهائم لا شيء فيه على تفصيل العلماء في سيد، ومن أن من حفر بئرا في ملكه أو في محل مباح كالموات فتلف إنسان أو نحو فلا ضمان عليه. وكذلك أيضا مثلا هناك يذهب حيوان ودخل في ذلك ومات ما في شيء. ومن أن من استخرج معدنا من محل مباح له فتلف بسبب إنسان أو نحو فلا ضمان عليه. ومن أن من وجد ركازا وجب عليه أداء خمسه ثم الباقي له، الله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى قال والمسألة الرابعة ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون تكون البهيمة منفردة أو معها صاحبها، وبهذا أخذ أهل الظاهر فلم يضمنوا صاحبها ولو كان معها، لأن ظاهر الحديث هكذا، إلا إن كان الفعل منسوبا إليه، لكن بشرط أن لا يكون منسوبا إليه. فإذا كان راكبها أو سائقها ثم حمرها أغراها على أن تتلف شيئا فهذا يضمن لأنه بفعله، وأما إذا أتلفت هي فلا. هذا هو الراجح. والحاصل في الأخير أنا عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجعه لظهور حديث الباب في الدلالة عليه، وحاصله أن ما أتلفت البهيمة لا يضمن سواء كان صاحبها معها أم لا، إلا إذا كان الفعل منسوبا إليه، لأن حملها على ذلك الفعل بضرب أو نخس أو زجر أو نحو ذلك، ف فهذا أن يضبع. فأما إذا أترف الشيء عند رأسها أو بعضها أو ذنبها أو نفحاتها بالرجل أو ضربت بيدها في غير المشي فليس من فعله فلا ضمان عليه لكونه جبارا لنص الشارع. الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قالوا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير وعبد الأعلى بن محمد هذا معروف هذا بالنرسي ثقة من كبار العشرة قال كلهم عن ابن عيينة سفيان قال هو حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع سكن أذنه اسم قرية صدوق من التاسعة قال حدثنا مالك ما مدار هجرة كلاهما عن الزهري كلاهما أي ابن عيينة ومالك بن أنس عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه الذي سبق رواية ابن عيينة عن الزهري ساقها أبو داود في سننه فقال إلى آخر. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري وحرملة يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد العيري عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله كلاهما من الفقهاء السبعة الذين ذكرنا بيتين قبل هذا آنفا. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل الحديث السابق. وهذه الرواية رواية نص عن الزهري حديث قال الدارقطني في سننه فقال حدثنا أبو بكر النسابوري إلى آخر. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن روحي المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن أيوب بن موسى أيوب بن موسى الأموي أبو موسى المكي تقدم قريبا عن الأسود بن العلاء الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي ويقال له سويد ثقة من الطبقة السادسة قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار أي هدر والعجماء جرحها جبار البهيمة وفي الركاز الخمس أي خمسه يدفع إلى أهل الخمس. الحديث هذا متفق عليه. وفي السنة المتصل قال حدثنا عبد الرحمن سلام الجمحي هذا أبو حرب البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم الربيع ابن مسلم الجمحي أبو بكر البصري من السابعة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ العنبري البصري قال حدثنا ابن بشار محمد بن بشار بندر أحد الأئمة أحد مشايخ الستة أو الجماعة الذين يرون عنهم بدون واسطة وهم تسعة وقد جمعناهم بأبيات وقد ذكرناهم عدة مرات. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة كلاهما أي معاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر وشعبة كلاهما عن محمد بن زياد الجمعي مولاهم هذا من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمثله أي بمثل الرواية السابقة. وهذه الرواية ساقها أبو عوانة رحمه الله في مسنده فقال حدثنا فضل بن حباب إلى آخر. وفي السنن المتصل قال انتهى الكتاب. قال رحمه الله تعالى كتاب الأقضية انتهينا من كتاب الحدود وننتقل إلى كتاب الأقضية. الأقضية جمع قضاء الأقضية جمع قضاء كما قال ابن مالك في الخلاصة في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنهم ورد عنهم الطرد والزموا في فعالي أو فعالي مصاحبة طفن أو إعلالي هكذا بين في الخلاصة. قال أفعل هذا جمع قضاء أقضية. وقال أزهري رحمه الله تعالى قضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ويكون قضاء إمضاء الحكم ومن قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل أمضينا، وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، ويكون قضاء بمعنى أوجب أيضا في اللغة يستعمل لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وفي مسائل في هذه الترجمة: قال باب اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، إذا تخاصم شخصان فاستحق أحد مال الآخر ماذا؟ اليمين على المدعى عليه، يعني البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، المدعى عليه يحلف، إذا لم يجد ذلك بينة هذا يحلف اليمين المدعى عليه ويستحق بذلك. وبسأل متفق على حدثنا أبو الطاهر، حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، قال أخبرنا بن وهب عبد الله عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب إلى جده، وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد الأموي من الطبقة السادسة، عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أنه قال لو أعطى الناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو فتح هذا الباب وترك لا ادعى قوم الذين لا يتورعون أن هذا قتل أبي قتل ولدي أخذ مالي إلى آخره، ثم يعني يأخذ، وإنما ماذا؟ ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني إذا لم يجد بينة المدعي ماذا يقال للمدعى عليه؟ أحلف أحلف لأنه لا يستحق عليك. فإذا كان كذلك يخشى، يقول ذكر بالله سبحانه وتعالى بالله الذي لا إله بالله الذي بالله الذي لا إله إلا هو ما يستحق علي شيئا، فيخشى فيتقي الله سبحانه وتعالى، فلذلك يعني يقل الظلم بذلك بسبب ذلك، وهذا حكمة تشريع البينة واليمين. قال ولكن البينة على المدعى عليه. قال رحمه الله تعالى بسبب الحديث، وهذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي، ومنها ما قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعي بمجرد دعواه، وإن ظهر صلاحه يعني لا نقبل قوله، إذا ادعى على آخر وقال إن هذا ظلمني وأخذ مالي لا بد أن يكون هناك إثبات، ولا يعني لا ينفع ذلك، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، إذا صدقه يقبل أيضا، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطيه بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكن صيانتهما بالبينة، هذا عنده بينة وذاك الثاني ما عنده بينة، إنما هو يمين يحلف. قال رحمه الله تعالى السند متصل، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر العبدي عن نافع بن عمر أجمعي عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على مدعى عليه، أي ألزمه أن يحلف ثم يخارج يعني ما يبتعد أو يبرئ نفسه بذلك، والحديث متفق عليه. قال باب القضاء باليمين والشاهد، هذا الباب عقده هكذا ترجيحا لقول الجمهور لأنه نص الحديث الذي يأتي، وخالف بهذا مذهب الحنفية، فإنهم لا يرون هذا الباب أصلا، اليمين أو البينة، أما يكون بينة بينتين أو رجل ومرأتان إلى آخر ما يقول، أما إذا لم يجد ذلك فلا، ولكن الصحيح أن الحديث الصحيح وقد أخرجه مسلم، وهم يعللونه بتعليلات كثيرة، ولكن كلها لا تكون نافقة في مجال التحقيق، فإن الحديث الصحيح أن صلى الله قضى بشاهد وبيمينه وشاهد شاهد العدل هذا ثابت هذا. فإذا ترجم عليه قلنا باب القضاء باليمين بيمين المدعى عليه بيمين المدعي وماذا وشاهد شاهد واحد ليس اثنين. ولسان متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير أنهما قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان سيف ابن سليمان أو ابن أبي سليمان مخزومي المكي ثم البصري قد ثبت الرمية بالقدر من الطبقة السادسة. قال عن عمرو بن دينار قال أخبرني قيس بن سعد قيس بن سعد المكي أبو عبد الملك أو أبو عبد الله الحبشي ثقة من الطبقة السادسة. قال عن عمرو بن دينار الجمعي أبو محمد الأثر من الطبقة الرابعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. هذا نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد واحد مع اليمين. قضى بيمين وشاهد أي حكم بيمين المدعي مع شاهد. قال له هات شاهد بينة. والبينة فعلا أنه اثنين أو رجل وامرأتان فيما يصلح ذلك، لكنهم لم يجد إلا واحد وهو شاهد واحد. فإذا احلف على ذلك وضمه إليه. لا كما يقول بعضهم هذه قضية عين لا عموم لها، وهذا تأويل الحنفية يقولون هذه قضية عين ولا عموم لها، وهذا نقول بل هو حكم ثابت. قال القرطبي رحمه الله ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم حكم في قضية معينة تحكم عنده فيها بيمين وشاهد، ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب، هذا دفاع مذهب المالكية، فذلك أيضا هم يعني يؤولون هذا الحديث. وهذا الحديث من أفراد مصنف ولم يخرجه البخاري. قال وفي كلام في هذا الحديث، وعلى كل حال قلنا أخرجه مسلم وهذا يكفينا، ما في كلام جاز القنطرة إذا أخرجه الشيخاني واعتمد عليه نقول هذا جاز القنطرة ما في كلام. وإلا ففي الشرح في كلام من ناحية من لا يعمل بهذا كالحنفية يؤولون حديث هذا قال نسيه إلى آخره ما يقولون. ولكن صحيح نقول إن مسلما إمام في معرفة العلل، ومع ذلك اعتمد على الصحيح، فالحديث صحيح يعمل به وهو الحق وهو مذهب الجمهور لبحث طويل. قال وهنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في القضاء بشاهد ويمين. قال النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. وإذا هذا الحديث قالوا هذا قضية عين لا عموم لها. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد ويمين مدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رحمهم الله. وعلى كل حال هذا هو المذهب الراجح وأدلته ومناقشتها طويلة. قال رحمه الله تعالى وهنا في الأخير لقد أجاد الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث وحقق الموضوع تحقيقا بالغا، وخلاصته أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث الباب، وهو القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي بصحة الأحاديث بذلك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت فهي حجة بنفسها لا تحتاج إلى من يدعمها بالعمل بها كما تقدم عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فكيف وقد قال متضاهى الجمهور فتبص بإنصاف ولا تكون أسير التقليد والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. يعني معناه إن السنة إذا صحت لا يحتاج أن يعمل بها أحد، لكن غالبا يعني إذا صحت السنة ولم يجي ما يعارضها سنة أخرى فهذه غالبا لا يكون إلا ومعها قول لبعض السلف، لا بد من هذا. ولو لم يقل على التقدير لو لم يقل بها أحد نقول قال به رسول الله أنت ما تقتني لرسول الله؟ هذا هو الجواب. والحديث والحديث صحيح. وهذا مسألة اختلف السلف في المسألة دي. فنقول جمهور العلماء قالوا بهذه المسألة، وهو القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي ليكوننا بمنزلة شاهدين. قال رحمه الله تعالى: وبالسنة المتصق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال بعده قبله عنوان باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن. هذا هو أن حكم الحاكم لا يغير الباطن. إذا حكم لك الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم لا يحل لك ذلك، سواء كان مالا أو غير ذلك. هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي يدل عليه حديث الباب. وقد تأول بعض علماء هذا الحديث بأنه محمول على الأموال دون الفروج، وهذا يعني وقد قام عليهم يعني الجمهور العلماء بالرد عليهم وعلى تسخيف قولهم هذا. قالوا: الفروج يحتاط فيها أكثر من الأموال، فإذا كان حديث النص هذا فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فلا يأخذ منه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا في المال، قالوا أول في المال. فلو ادعى على امرأة أنها زوجته وتأتى بشاهد زور وشهيد له بأنها زوجته، وقضى الحاكم على بناء على ذلك يجوز له أن يطعها وهو يعلم أنها ليست زوجته، هذا القول مما يعني رد وعنف على قائله، كما يقال يعني يقول الذهبي رحمه الله تعالى في مسألة الرد على الظاهرية، أن ابن حزم يقول بمسألة يعني يستقبلها العقل والنقل، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم لا يبولن أحدكم ما يدعي، فلو تغوط أربع مرات بس. هذا علفهم بمثل هذا. فيقول الذهبي: أنتم تعنفون ابن حزم في هذه المسألة، نحن نعنفه أيضا، لكن هناك في المذاهب الأربعة موجود مسائل قبيحة أبشع من هذا، أو تكون قريبا منه أو تكون أقرب من هذا، مثل هذه المسائل التي ذكرناها. يعني يقول يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله ردا على مذهب هذا، يقول: الشرع جانب الشرع في محافظة على الفروج أشد من محافظة على الأموال، لأن الأموال في الأصل حل، وإنما يحرم إذا كان ملك غير آخر، وأما الفروج فإنها في الأصل حرام، وإنما يبيحها عقد صحيح، فإذا لم يكن كذلك فإذا هي أشد حرمة من المال. فإذا يعني نقول إن حديث الباب يشمل الأموال والفروج الحقوق جميعها. إذا قضي له إذا قضى له القاضي بشهادة الزور فلا يحب روح ذلك، فمن ادعى ذلك فقد خالف العقل والنقل. قال ماذا؟ يسأل المتفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية حمد خازب الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين اسمها هند رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، أي تفتحون الخصام أمامي، ولعل بعضكم أن يكون ألحان بحجتي من بعض، ولعل بعضكم عنده سلاطة اللسان ومقدرة على إفحام خصمه، فماذا؟ فأقضي له على نهو ما أسمع. أنا بشر لست ملك ولست كذا، وإنما أنا بشر، والبشر مجبول على ماذا؟ على النسيان وعلى الخطأ وعلى ما يظهر له، وأنا أحكم لكم بمثل ذلك. فإذا كان واحد سلط اللسان وتكلم بكلام وذاك كان غبيا أو بليدا أو عنده عي، فما أحسن الكلام، والحق معه، أنا أقضي حسب ما أسمعه. فإذا قضيت يقول: فأنا على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا بسلاطة لسانه وشدة خصومته فلا يأخذه، ما يجوز له ذلك. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيح شيئا، فإنما أقطع له بقطعة من النار، إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذه إن شاء. فمعنى ذلك أنه تشديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هو بشر، ولأنما أنا بشر، بشر ولا يعلم الغيبة وإلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعض الوحي بمثل ذلك يقول إن فلانا كذاب وإن فلانا كذاب يعلمه وإلا فلا يعلمه، إنما يقضي حسب ما يظهر له. فيقول قضاء القاضي، وهذا تشريع، تشريع، والله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن ينزل جبريل ويقول له لا هذا كذاب لا تقضي له، لكن ماذا؟ تشريع إلى قيام الساعة، كيف تمشي أمته على خط مستقيم، وهو أن قضاء القاضي لا يبيح شيئا، لأن القاضي لا يعلم الغيب وإنما يحكم على الظاهر، فحكمه الظاهر لا يغير الحكم الحقيقي الذي عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يدلس على الناس، أن يلبس على الناس ويشوش على الناس، على الإمام، على القاضي، ثم يأخذ أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، فإن قضاء القاضي لا يغير الحكم الشرعي. قال رحمه الله تعالى، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، الظاهر الحاكم يحكم على الظاهر على ما يظهر له لا على باطن الأمور، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث، فيه دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر هكذا، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هذا حكم الشرع. ومنها بيان إثم من خاصم في باطل حتى استحق به الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه. ومنها أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم براءة الحالف أنه لا يرى في الباطن، حلف ما عليه وحكم له الحاكم لذلك لا، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعا وبطل الحكم الأول باطل، لأن هذا على الظاهر وليس على باطل. ومنها أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم بسبب الحكم ما يرتفع ذلك. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثناه، أي هذا الحديث. ولذلك قلنا هذه المسألة التي أشرنا إليها في الأخير قد تبين بما ذكر من الحجج أن ما ذهب إليه الجمهور من أن حديث الباب على إطلاقه فيشمل جميع الأحكام عقودا وفسوخا وغير ذلك، أموالا وفروجا والحق، وأن القول بالتفرقة بين المال والبضع الفروج يعني قول ضعيف بل باطل لمخالفته، يعني مخالفته لهذا الحديث وغيره، والله تعالى أعلم. ومن العجب هنا في شراح الحنفية من تكملة فتح الملهم، فتح الملهم هذا أحد من شرح أوائل مسلم وجاء بعده من كمله، وهذا الرجل أحيانا يكون مستقيم مع الدليل وأحيانا يحاول في إقناع مذهبه، وأنا أرد عليه في مثل هذا. ومن العجب وهنا في كلام مناقشة معه لأنه يريد أن يؤدي مذهبه في مسألة هذه، ونقول هذا باطل ولا ينبغي محاولة إحقاق الباطل، وإنما الواجب إحقاق الحق والكون مع قائلين بالحق، وكيف والجمهور على خلاف ما قاله الحنفية في المسألة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، وقال والمسألة التي اعتمدوا عليها، قيل ذكروا حديثا موضوع أو مكذوب على علي رضي الله عنه، جاء رجل بامرأة وقال يا أمير المؤمنين هذه امرأتي زوجتي، قالت لست زوجته، قال لا زوجتي، وأتى بشاهدين فقضى له علي رضي الله عنه خذ بيدها واذهب، فذهب بها. فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن كان ولا بد فأقد علي الآن، أما أنا فلست زوجته، هذه مشددة امرأة وريعة. فقال علي شاهداك زوجاك، هذا الكلام مكذوب على علي، ما ثبت هذا لا يكون أصلا، ما ثبت هذه القصة. فلذلك ينبغي التنبه لهذا واستدلوا بمثل هذا، وهذا باطل ما يثبت عن علي رضي الله عنه، فلا يجوز الاعتماد على مثل هذا، بل يعني أن التحريم عام في الأموال والفروج وغير ذلك من الحقوق، فلا يصح أو فلا يغير حكم القاضي الحكم الشرعي من حلال إلى حرام ومن حرام إلى حلال، لا، بل يبقى على ما هو عليه، وإنما هو ظاهرا، ومن قضي له بذلك فإن أخذه فقد أخذ قطعة من نار جهنم. وبالسنة المتفق على حدثنا، وحدثناه أبو ظفر وأبي شيبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا أبو كريم محمد بن علا، قال حدثنا النمير، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله، أي مثل الحديث السابق. وهذه الرواية ساقها ابن ماجه في سننه، فقال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي، قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذه رواية صحابية عن صحابية، ورواية البنت عن أمها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم، أي صوت خصم بباب حجرته، يعني الناس يتنازعون وراء الحجاب، وراء الجب، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر، هذا هو، إنما أنا بشر، مهما كان الأمر أنا بشر، قال وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، إن شاء الله عنده فصحة، وعنده يعني إن شاء الله يعني يقطع خصمه ويفحمه ويسكته، فأحسب أنه صادق يعني فصحتي فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، إن خشي نار جهنم يتركها، وإن لم يخش فيأخذها فسيعاقب بنار جهنم. فإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الحكم الشرعي. قال وفي سالم الضبي، قال وحدثنا عمرو بن الناكد وعمرو بن محمد بن بكير الناكد البغدادي، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهري نزيل بغداد، قال حدثنا ابي ابراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، ايضا عن صالح صالح بن كيسان ابو محمد الغفاري المدني للطبقه الرابعه، قال حدثنا عبد بن حميد الكسي، قال اخبرنا عبد الرزاق بن محمد، قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري، كلاهما اي صالح ومعمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس في عهد. وفي حديث معمر قالت أي أم سلمة رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة، لجبة أي صياحا ورفع أصوات، لجبة خصم، لجبة خصم بباب أم سلمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، فمن قضيت له بحق مسلم إنما أبدله بقطعة من النار فلا يأخذ ذلك أو يأخذه إن اختار نار جهنم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، وجعله وارثا ونجاة لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله حياك يا ابو من أنا أبو سليمان. أبو سليمان حياك الله بحريمان. هذا هو الموقع؟ نعم. أي موقع؟ كنت من هذا؟ نعم هذا. نفس الشكل كده في كده ولا تصمم تصميمه؟ ما انا عصب عليه والله. خلنا نقول لك ناقص والله، لانه ما هم